هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الخامسة الثانوية، يعني للثاني ثانوي في المعاهد العلمية. هذه الرسالة هي من الكتب اليسيرة الواضحة المختصرة التي يبتدئ بها طالب العلم في أصول الفقه، وهي مقاربة وفي مستوى شرح المحلي على الورقات، والتحفة السنية على المقدمة الأجرومية، ونزهة النظر للحافظ ابن حجر على نخبة الفكر. فهذه الكتب متقاربة المستوى. كتاب الورقات هو عبارة عن رؤوس أقلام في أصول الفقه، مثل ما نقول البيقونية في علم مصطلح الحديث، رؤوس أقلام. والورقات سبق في أول دورة سنة 1413 شرحنا متن الورقات ونظم الورقات في نفس الدورة، ثم شرحت الورقات مرة أخرى في الدورة المنهجية في أولها دورة المبتدئين، دورة المتقدمة، والآن نحن نراوح بين الكتب التي في المستوى الواحد، فرأينا أن نأتي بهذا الكتاب بدلا من الورقات في هذه المرة، وهو كما قلت بمنزلة شرح المحلي على الورقات. وشرح المحلي هو شرح يسير مختصر سهل العبارة، والمحلي كما قيل أولينا له الكلام كما أولينا لداود عليه الصلاة والسلام الحديد، فعباراته سهلة وشروحه مختصرة وواضحة، ويذوب فيها المتن الذي شرحه. فهذه الرسالة مختصرة ويسيرة، فلا نحتاج معها لا إلى تطويل فنشقق العبارات ونزيد بحيث تصير هذه الرسالة من المطولات أو من الكتب المتوسطة، فهذا خلاف المنهج الصحيح في التعليم. هناك كتاب آخر سيدرس إن شاء الله، وسبق أن شرح في سنة 1414 في الدورة العلمية كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ثم شرح أوله في السنة الماضية، سنعيد شرحه من جديد إن شاء الله في بعد هذا الكتاب في دورات أخرى إن شاء الله. فلذلك هذا المختصر لا يحتمل التشقيق والتوسع، هذا من جهة، فلن نتوسع. الأمر الثاني أنه سهل العبارة يسير، والله عز وجل قد أعطى المؤلف رحمه الله رحمة واسعة من سهولة العبارة والقدرة على تيسير الكلام الشيء الكثير. وقد رأيت هذا، ولست من تلاميذ الشيخ، لم يحصل لي هذا الشرف، لكن حضرت عنده في شرح مختصر التحرير في أوله، والكتاب متين وهو في المستوى الثالث من المختصرات، يعني مستوى متقدم مختصر التحرير، والشيخ كان يشرح 5 دروس في أول النهار ويشرح هذا الكتاب، فكانت تأتي بعض العبارات المغلقة وأنا أنتظر كيف سيعبر عنها الشيخ ويوضحها للطلاب. قد يصعب على الكثيرين أن يوضح بعض المسائل بأسلوب يفهمه الجميع، قد يوضح الإنسان لكن بأسلوب يفهمه المتقدمون في طلب العلم، فكان الشيخ رحمه الله يفك هذه العبارات بطريقة في غاية السهولة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمقصود أن عبارته سهلة فلا تحتاج إلى تعقيد، وإنما يعلق على ما يحتاج إلى تعليق في هذا الكتاب، ويوضح ما يحتاج إلى توضيح، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وهو أن أصول الفقه قد انطوى على جملة من المسائل والقضايا التي بنيت على عقائد فاسدة، لأن أكثر من كتب في أصول الفقه هم أهل الكلام، فإذا مر بنا شيء من هذه المواضع ينبه عليه. وهذه طريقة جيدة وتأصيلية لطالب العلم يحتاج إليها حاجة ماسة. وأكثر ما رأيت في تدريس أصول الفقه أنه لا يميز للطلاب في هذا الجانب. وأمر آخر في هذه الدراسة وهو أن جملة من المسائل في أصول الفقه الواقع أنها ليست منه، وإنما هي مقحمة فيه وعارية، إما أنه لا يترتب عليها عمل أصلا، وإما أن الخلاف الذي يذكر ويطول فيه أحيانا في كتب الأصول خلاف لفظي لا يرجع إلى شيء، وإما أن يكون ذلك أصلا ليس من الأصول، ليس من الأصول. وسنبه على هذه القضايا جميعا في مواضعها، أن هذا ليس من الأصول، هذا من صلب العلم، وهذا من ملحه، وهذا من الأمور المقحمة، وهذا مما بني على عقيدة فاسدة، جيد، وهكذا. هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله من أنه كتبه على وفق المنهج المقرر السنة الخامسة الثانوية مفيدة، نحتاج إليها. وما هي الحاجة إليها؟ أنك تجد في الكتاب ما لا يقول به المؤلف رحمه الله، مثل مسألة ماذا؟ المجاز. الشيخ رحمه الله لا يرى وقوع المجاز في القرآن، ومع ذلك موجودة في هذا الكتاب. وأول ما طبع هذا الكتاب سألته عنها، أن المعروف عنكم لا تقولون بالمجاز وهو مدون في كتابكم في الأصول. فقال الشيخ رحمه الله بأن هذا كتبته بناء على المفردات التي طلبت من المعاهد العلمية، فما ستجدونه من الكلام على المجاز في هذه الرسالة لا يعني أنه رأي للمؤلف. فهذه الجملة التي ذكرها هنا أنه كتب من أجل المقرر في المعاهد العلمية هذه نحتاج إليها، وإذا عرف السبب بطل العجب. يقول بأنه سماها الأصول من علم الأصول، وهذا العنوان يعبر عن معنى، وهو أنه سيذكر المسائل الأساسية الأصلية في هذا العلم دون توسع ودون استطراد أو تكثر من التفريعات والجزئيات. وإلا فكما هو معلوم من كتب أصول الفقه ما لو نظرت فيه إلى باب واحد لربما يبلغ مئات الصفحات، فكيف بجمع في جميع أبواب أصول الفقه حينما تجمع في رسالة صغيرة كهذه. وهذه الرسالة على كل حال هي جمعت الأصول من علم أصول الفقه، والمؤلف رحمه الله أيضا كتبها بطريقة تعليمية، وهذا ما نحتاج إليه، لسنا بحاجة إلى التعقيد والعبارات المغلقة الصعبة. نحن حينما نريد أن نتعلم ينبغي أن نعمد إلى الكتب التي هي الأسهل والأيسر، والكتب التي هي أقل من جهة الملحوظات والإشكالات والاعتراضات. من أجل السهولة من ناحية، ومن أجل أيضا الوقت والزمان، فالعمر قصير، فيحتاج الإنسان أن يقطع كتب العلم في مدد أقصر، لكن بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. يقول هنا بأن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. هذه العلوم التي قد ركبت عناوينها من كلمتين فأكثر، إذا أراد العلماء أن يعرفوها فإنهم يعرفونها بهاتين الطريقتين دائما. احفظوها. انظر مثلا عنوان هذا العلم، لقب هذا العلم أصول الفقه، وانظر مثلا علوم القرآن أصول التفسير، مصطلح الحديث. هذه العناوين كما ترون إذا أردنا أن نوضح للناس المراد بها من أجل حصول التصور لهذا الفن، لهذا العلم، فيحتاج أولا إلى تفكيكها، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله. قال الأول باعتبار مفرديه، باعتبار مفرديه، فتعرف كلمة أصول وتعرف كلمة فقه، ثم بعد ذلك يعرف باعتباره لقبا على هذا العلم، فيقال أصول الفقه هو كذا وكذا وكذا. تقول أصول التفسير باعتبار المفردين معنى أصول كذا ومعنى تفسير كذا، ثم نقول باعتباره لقبا على هذا العلم نقول أصول التفسير هو كذا وكذا وكذا، نجيب التعريف. دائما حينما يكون العنوان مركبا بهذه الطريقة العلماء يوضحونه ويفسرونه ويشرحونه. فهذا تطبيق عملي الآن على هذه القضية، كلمة أصول عندنا وكلمة فقه. يقول الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ويمكن أن تقول ما يستند إليه، ما يستند إليه الشيء في وجوده مثلا، جمع أصول أو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، وذكر الآية. طيب هذا بالنسبة لي الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، أصول البنيان يعني ما يقوم عليها البناء، أصول الأشجار هو ما تقوم عليه الشجرة تتفرع منه أغصانها، وأصول السحاب يقال، وهكذا في كثير من الاستعمالات. هذا من الناحية اللغوية، لكن ما معنى الأصل في الاصطلاح؟ الأصل يطلق إطلاقات متعددة، يكفينا واحد هنا هو الذي نحتاج إليه في هذه الدراسة. جيد، من إطلاقات الأصل في الاصطلاح أنه يطلق على الدليل، وهذا كثير. كيف هذا؟ تجد في كلام أهل العلم، في مؤلفاتهم، في شروحاتهم، في تقريرهم للمسائل، ماذا يقولون؟ يقولون الأصل في ذلك الكتاب والسنة مثلا. يقول ما حكم الاعتكاف؟ الاعتكاف مسنون والأصل في ذلك، أو تقول الاعتكاف مشروع الأصل في ذلك، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان إلى آخره، فحينما نقول الأصل في ذلك الكتاب والسنة بمعنى الدليل على مشروعية الاعتكاف، فإذا الأصل يطلق على الدليل غالبا. فهذا المؤلف رحمه الله ذكر معنى الأصل في اللغة، وهذا معناه في الاصطلاح غالبا في استعماله الغالب. ومثل هذه التعريفات يحتاج إليها، يعني طالب العلم يحتاج إليها من أجل أن يتصور العلم تصورا صحيحا. يعني حينما نقول مثلا علم النحو، ما هو؟ علم الفرائض، علم الأصول، علم البلاغة، علم الكيمياء، علم الفيزياء. فإذا عرف التعريفات يقولون عنها إنها من باب التصورات، تعطيك تصور ويتحدث عن ماذا هذا العلم. جيد. لكن إذا عرف الإنسان التعريف، هل يكون قد عرف العلم وحققه بالتعريف؟ الجواب لا، وإنما يحتاج إلى دراسة مسائل هذا العلم وما يتفرع عنه ويدخل تحته من أجل أن يعرفه. حينما نقول علم الطب، نعرف الطب، هل يكون الإنسان إذا عرف تعريف الطب صار طبيب؟ لا. متى يكون طبيبا؟ يحتاج أن يدرس في كلية الطب، أليس كذلك؟ طيب، فهكذا هنا هذه التعريفات عموما هي من باب التصورات، تعطيك تصور عن هذا العلم، فهي يحتاج إليها لكن لا يتوسع فيها. هذه الأشياء التي نذكرها هي تبني طالب العلم، لأن الكثير من الكتب وأيضا في طرائق التعليم لربما يضيع الزمان في التعريفات والاعتراض عليها وكثرة الجدل حولها، وهذا أمر غير جيد ولا محمود في العلم. بل ذكر جماعة من أهل العلم كالجويني وغيره بأن الاشتغال بالتعريفات، الاشتغال بالتعريفات يعني اعتراضا، وأن ذلك ليس من سبيل الراسخين في العلم، فلا يشتغل طالب العلم لا بالتعريفات ولا بالأمثلة. الأمثلة ليست أدلة لتقرير المسائل، وإنما هي فقط من أجل توضيحها، فقد يمثل الإنسان بمثال لا يقتنع به ولا يراه أصلا، لكن من أجل التوضيح. وكذلك بالنسبة للتعريفات، هي مما يحتاج إليه للإيضاح فقط وتصوير ما يراد تصوره، وما عدا ذلك لا يتوسع ولا يشتغل بكثرة الاعتراضات عليها. ومن جهة أخرى فإنه لا يعرف الواضح الذي لا يحتاج إلى تعريف، وهذا غلط. يعني نأتي ونقول مثلا نشرح الحديث، نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، قل البحر هو الماء الكثير المستبحر. في أحد ما يعرف البحر؟ فهذا ما يحتاج إليه. وحينما نأتي ونقول الليل ونعرف الليل، في أحد ما يعرف الليل؟ الإنسان، ما هو تعريف الإنسان؟ حيوان ناطق، يقوله المتكلمون والمناطق طبعا. جيد. فيعرفونه بالجنس القريب والخاصة اللي هي النطق، وكلام يصعب تصور المراد، ويقولون القمر هو الجرم المحوي الصقيل في الجرم الحاوي، وهذا هذه موجودة للأسف وبكثرة. فلذلك أقول بالنسبة حينما نعرف ما يحتاج إلى تعريف، وبما يقرب المراد من غير توسع وتضيع الزمان والاشتغال بهذه التعريفات. وإذا عرف طالب العلم كيف يحصل مطلوبه بأقرب طريق دون أن يشتغل بهذه العوارض، فإنه بإذن الله عز وجل يبلغ. ولهذا فإن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يحتج إلى الجلوس بين يدي العلماء إلا 5 سنين فقط، لأنه كانت له طريقة واضحة منذ البداية. فعلى كل حال، ثم ذكر الفقه، قال لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ثم شرح التعريف. يقول فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. طبعا هنا تجدون في كتب أصول الفقه بعضهم يقول بالنسبة للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، العلم يعبر بالعلم. وبعضهم يقول هو معرفة الأحكام الشرعية. لو سألنا بعضهم وقلنا له لماذا قلت معرفة ما قلت علم، قال لي أن العلم لا بد أن يكون شيئا ثابتا قطعيا، والفقه في نظره ليس كذلك. انتبهوا، الفقه في نظره ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ لأنهم يزعمون، أعني المتكلمين، والمقصود بالمتكلمين علماء الكلام من أهل المنطق والذين درسوا الفلسفات اليونانية وما أشبه ذلك، وصار شغلهم الجدل والمعارضات والاعتماد على العقول، ولو عارض ذلك الأدلة النقلية. فالمقصود أنهم يقولون هو العلم، وبعضهم يقولون هو معرفة، يبغى يخفف شوي عن العلم، لأنه إن عبر بالعلم فهو ناقض نفسه، لأنه يقول إن الفقه من باب الظن. طيب كيف قلت العلم؟ فقال بعضهم إذن هو معرفة الأحكام الشرعية. عرفتم؟ فنحن نقول لهم لهؤلاء إن العلم والمعرفة من هذه الحيثية بمعنى واحد، إلا أن الفرق بين المعرفة وبين العلم أن المعرفة هو علم حاصل وحادث، عرف الشيء بعد أن لم يكن عارفا له، ولهذا لا نقول بأن الله عارف، وإنما نقول عالم، ولا لا؟ طيب الآن الذين تفطنوا لهذه القضية منهم قالوا نحن أين نذهب؟ إن قلنا العلم جانا هذا الاعتراض، كيف تقولون العلم وأنتم تزعمون أنه من باب الظن؟ وإن قلنا إنه من باب المعرفة فالمعرفة بمعنى العلم من هذه الحيثية. قالوا نحن نعبر بالعلم تجوزا. ماذا سنقول؟ نقول الظن بالأحكام الشرعية الفرعية، سيضحك علينا الناس. فنقول العلم من باب التجوز. انتبهوا، هذه أحد المواطن التي زلت الأقدام فيها. نعم، وللمتكلمين فيها عقيدة فاسدة. نحن يعني نريد أن ينمو الحس في مثل هذه القضايا، نعم، دون توسع فيها، لكن تعرف لماذا قالوا هذا الكلام، لماذا يعبرون بهذه العبارات. طبعا لماذا يقولون أن العلم من باب أن الفقه من باب الظنون؟ هل هذا صحيح؟ الجواب لا، مو بهذا الإطلاق، لكنهم هم يقولون هذا، يقولون لأن أكثر أدلة الفقه هي من باب أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد يعني اللي ما وصلت إلى حد التواتر، يقولون هذه تفيد الظن. وأكثر من هذا يقولون حتى نصوص القرآن وما ثبت بالتواتر هو من حيث الدلالة، حيث المعنى يحتمل ويمكن يكون مخصص، المطلق مقيد، يمكن يكون هذا حقيقة أو مجاز، يمكن يكون لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى، إلى غير ذلك من القوادح العشرة اللي ذكرها الرازي، قوادح في الأدلة. فصار ذلك كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله طاغوتا ترد به النصوص النقلية من الكتاب والسنة. ولذلك احنا نقول لهؤلاء الناس: ما تقولون؟ هل تثبتون المعاد، الجنة والنار بهذه النصوص النقلية ولا لا؟ إن قالوا لا فإنهم يخرجوا من الدين، وإن قالوا نعم نقول أنتم تقولون إنها محتملة ولا تثبت بها العقائد، لأن العقائد لابد من القطع وهذه ظنيات. نقول: كيف أثبتتم المعاد ولم تثبتوا فيها صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة، وزعمتم أن الفقه من باب الظنون، وقلتم نأخذ بها في الفقه لأن الفقه يترخص فيه ما لا يترخص في العقائد. طبعا هم لما تركوا الأخبار الأحاد أو حتى نصوص القرآن والأحاديث المتواترة لم يستدلوا بها في العقائد في باب الأسماء والصفات مثلا، وبعضهم توسع في هذا في مسائل تتعلق بعذاب القبر والشفاعة إلى غير ذلك، يقول نعتمد على العقل، وهذه من انحرافاتهم ومزالقهم. فأخبار الأحاد لا يقال إنها تفيد الظن بإطلاق، منها ما يفيد الظن ومنها ما يفيد العلم، والفقه منه ما هو يفيد العلم، ومنها ما مبناه على علم، ومنها ما مبناه على ظن غالب، ومنها ما مبناه على ظن مرجوح. فمن مسائل الفقه ما هو اجتهادي، ومنها ما هو مقطوع به. ما حكم الصلاة؟ وش الحكم؟ واجب. ما حكم صيام رمضان؟ واجب. ما حكم العدة للمرأة المطلقة؟ واجب. ما حكم تغسيل الميت والصلاة عليه؟ واجب. هل هذه من باب الظنون؟ أبدا. فأيضا مسألة الظن والقطع هذه مسألة أصلا نسبية، يعني العالم بالنصوص وبشروط الأئمة مثل البخاري ومسلم مثلا في ما يدخلونه في كتبهم الصحاح، فإنه يحصل له من اليقين ما لا يحصل للجاهل، وهذا شيء معروف. وهكذا. على كل حال يقول: المراد بقولنا معرفة العلم، معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. الشيخ عبارة دقيقة رحمه الله، ما قال كما هو كما يقولون كما هو الحال بالنسبة لمسائل الفقه، هم يقولون كلها من باب الظنون، إن سلمت من جهة الإسناد خبر أحد فلا تسلم من جهة المتن لأنه محتمل، من جهة الدلالة يعني، يحتمل أكثر من معنى، يحتمل النسخ، يحتمل التخصيص. طيب نتجاوز هذه، اتضحت؟ يقول المراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، جيد، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إلى آخره. الآن الأحكام، الحكم حقيقته أصل معناه في كلام العرب هو إسناد شيء لشيء، ولا لا؟ حينما تقول الآن القلم لزيد هذا يسمى حكم، ولا لا؟ أسندنا القلم لزيد، السيارة لعمر، أسندنا السيارة لعمر، كتاب سعيد، فهذا كله يقال له حكم. الصلاة واجبة أيضا هذا حكم. فإسناد شيء لشيء هذا يقال له حكم. وهذه الأحكام منها ما هي أحكام عقلية. إيش معنى الحكم العقلي؟ يعني ما دل عليه العقل. مثل ماذا؟ ما دل عليه العقل. الواحد نصف الاثنين، هذه وين عرفناها؟ من القرآن أو من السنة؟ ها؟ ولا عرفناها من مجاري العادات؟ عرفناها من العقل، هذه أحكام عادية عقلية. وهناك أحكام عادية يعني في مجاري العادات، حكم عادي يعني عرفناه من العادة. مثل إيش؟ وقد تخرق العادة، واضح؟ الحكم العادي هنا قال مثل نزول الطل، الطل بلل رطوبة في الليلة الشاتية التي تكون السماء فيها في حال الصحو، ما فيها سحاب، فتأتي للأرض وتجدها رطبة وما نزل مطر، هذا في مجاري العادات. ومن الأحكام العادية أيضا الآن شرب الماء يروي ولا لا، والنار تحرق، والأكل يدفع به الجوع، فهذه كلها يقال لها أحكام عادية. هل يمكن أن تتخلف ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن تتخلف. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالحكم العقلي لا يتخلف، العقلي الصحيح. ولذلك لا نقابل بين الحكم الشرعي والحكم العقلي، ما نقول دل عليه الشرع والعقل، لا، لأن العقل الصحيح من أدلة الشرع، وإنما نقول دل عليه العقل والنقل. فالعقل من أدلة الشرع، ولا يمكن أن يوجد دليل نقلي صحيح صريح يناقض حكما عقليا صحيحا أبدا، لا تعارض. ولهذا قالوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بمحارات العقول، يعني أمور قد لا تتوصل إليها العقول تقف، لكن لا يأتون بمحالات العقول، جيد. فهنا يقول والأحكام العادية، إذن صار عندنا حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. فأصول الفقه يتعلق بالأحكام العقلية ولا العادية ولا الشرعية؟ الشرعية، الشرعية. طيب قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسماء، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. في الاصطلاح سيد المسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإن الاعتقاد في الواقع داخل في باب الحكم، لأنك تقول الإيمان بالله واجب، الإيمان بالملائكة واجب، الإيمان بالرسل واجب، الإيمان بالكتب واجب، هذا مو بحكم، هذه أحكام، فهي داخلة تحت مسمى الحكم. لكن من الناحية الاصطلاحية حينما يقال الفقه المقصود به الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية، فالفرعية تخرج بهذا التقسيم والاصطلاح الأحكام غير الفرعية وهي العقائد، مع أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر محدث. فلا بأس إذا ذكر في مقام التعليم، في مقام التعليم، لكن لا يبنى عليه حكم، لا يبنى عليه حكم. كيف ما يبنى عليه حكم؟ بمعنى أننا نأتي، لا نأتي ونقول مثلا والله الإنسان إذا اجتهد في المسائل الفرعية الفقهية وأخطأ فإنه معذور وهو مؤهل للاجتهاد طبعا، وأما إذا اجتهد وأخطأ في مسائل الأصول العقائد، يعني العقائد، فإنه غير معذور بإطلاق. هل هذا الكلام صحيح هكذا؟ الجواب لا. واضح؟ فإذا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع أو قضايا عملية وقضايا يعني هو أمر حادث، ففي مقام التعليم الأمر يسير، لكن بشرط، نقول لا مشحب الاصطلاح، لكن بشرط ألا يبنى عليه حكم. الاصطلاح الحادث لا نبني عليه حكم، فإذا جاء أحد يبغى يبني على هذا أحكام، يرتب عليه أحكام، نقول له لا تعال، هذا اصطلاح حادث أصلا. طيب، يقول المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية سيأتي إيضاحها. يعني حينما نقول مثلا الأمر للوجوب، هل قولنا الأمر للوجوب عرفت فيه حكما تفصيليا ولا حكما إجماليا؟ نعم، إجمالي. لو سألناك الآن مثلا، نعم، ما حكم تحية المسجد؟ هذه تحتاج إلى دليل تفصيلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح؟ فهذا دليل تفصيلي، لكن الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي. ما عرفنا من هذه الجملة حكم قضية بعينها. نأتي لمسألة تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وننظر للأدلة الأخرى، هل علي غيرها؟ الرجل الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وما ذكر تحية المسجد، فهل هذا صارف صرف ذلك من الوجوب إلى أنها مستحبة تحية المسجد وليست واجبة؟ هذه مسألة ثانية، وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة، لكن حتى تعرف فقط الحكم التفصيلي والحكم الإجمالي. الحكم التفصيلي سهى في الصلاة، قال وليسجد سجدتين، جيد، وذكر أن ذلك يكون إرغاما للشيطان، هذا حكم تفصيلي للسهو. لكن الحكم الإجمالي النهي للتحريم، الأمر للوجوب، العام باقي على عمومه حتى يرد ما يخصصه، المطلق باق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، يعمل بالعام، نعم، ولا ينتظر حتى يبحث عن المخصص مثلا، هذه كلها أدلة إجمالية. طيب، يقول الثاني باعتبار كونه أي أصول الفقه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أنت وقفت هنا؟ تفضل. نعم. الثاني: باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أي نعم. الآن أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن المعين، لقب يعني ننظر إليه باعتبار التركيب حيث سمي به هذا العلم ولقب به. أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. كم جملة هذه؟ كم جملة؟ ثلاث جمل: معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ثلاث جمل. هذه الجمل الثلاث هي التي يتكون منها أصول الفقه. انظروا مثلا، كتبت الجمل الثلاث، شيل هذا خلاص. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. دلائل واحد، دلائل الفقه إجمالا، السطر اللي تحته، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أنتم تشوفون الكتابة ولا واضحة؟ طيب، اللي ما يشوف زين ممكن يجي في الوسط. على كل حال، معرفة دلائل الفقه إجمالا، ما هي الدلائل الإجمالية في الفقه؟ الكتاب، شاركوا معي: السنة، الإجماع، القياس. هذه الأربعة يتفق عليها الجمهور. الذين خالفوا في القياس هم الظاهرية، وهناك خلافات في بعض القضايا المتعلقة بالإجماع، لكن هذه الأدلة الأربعة عليها الجمهور: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولهذا يعبر بعض الأصوليين يقولون: فيدخل في ذلك، يعني دلائل الفقه إجمالا، الأدلة الأربعة المتفق عليها وباقي الأدلة المختلف فيها. ما هي الأدلة المختلف فيها؟ مثل إيش؟ ها؟ قول الصحابي، الاستصحاب، عمل أهل المدينة، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، هذه خمسة، العرف، الاستحسان، سد الذرائع. لاحظوا هذه كم؟ ثمانية مختلف فيها. لا تشوش هذه أذهانكم، ستدرس في كتب أوسع وتعرفونها إن شاء الله تفصيلا. لكن الآن من أجل أن تتصور حينما يقال دلائل الفقه إجمالا أنه يدخل في هذا المتفق عليه والمختلف فيه. جيد. طيب، إذن دلائل الفقه الإجمالية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وما يتفرع عنها. ما يتفرع عنها مثل إيش؟ الآن لما نجي نقول الكتاب والسنة، عندنا في مباحث الألفاظ كما سيأتي، في الكتاب والسنة عندنا الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وانت ماشي. فهذه حينما نقول الأمر للوجوب، هل خرجنا عن دائرة الآن دلائل الفقه إجمالا ولا لازلنا فيها؟ لازلنا فيها. فنقول أدلة الفقه إجمالا، هذه الإجمالية، الكتاب، يعني نرجع بالفقه إلى إيش؟ منين نستنبط الفقه؟ من القرآن، من السنة، من الإجماع، من القياس، نعم، ومن الأدلة المختلف فيها إذا قررنا بعضها. يعني كل عالم بما يعتقد صحته من هذه الأدلة الإجمالية وما يتفرع عنها. يتفرع عنها مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم. نعم، وما شبه ذلك ستأتي إن شاء الله. طيب، هذه الجملة الأولى، وهذا لا شك أنه هو قطب رحى أصول الفقه، وهو لبه ولبابه. نعم، وعليه مرجعه ومداره دلائل الفقه إجمالا. إذا قيل أصول الفقه، هذه هي أصول الفقه. بقي عندنا جملتان، اللي هي كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. كيفية الاستفادة منها، الآن عرفنا من دلائل الفقه إجمالا، نعم، القرآن، السنة، ولا لا؟ طيب، الآن كيف نفهم القرآن والسنة ونستنبط منها؟ نحتاج نفهم. الآن الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. إذا والدليل من القرآن: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فالله لعن إبليس وطرده لما ما سجد، لما امتنع من السجود، فدل هذا على أن الأمر للوجوب، وهذا من القرآن. من السنة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. من اللغة يقولون: إذا قال لخادمه افعل كذا ولم يفعل، فإنه يكون مستحقا لإيش؟ للعقوبة. جيد، فدل على ذلك أن الأمر للوجوب القرآن والسنة واللغة. فكيفية الاستفادة منها تدخل فيها قضية مباحث الألفاظ، وهذا يبين لكم ليه يتكلمون عن الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف، ويتكلمون عن قضية، يتكلمون في مباحث الألفاظ عن مسائل تتعلق بالتعارض بين الأدلة. جيد، باب التعارض والترجيح. يعني مثلا إذا تعارض قول الصحابي مع القياس، ماذا نقدم؟ كيفية الاستفادة منها. إذا تعارض القياس مع الحديث، جيد، إذا تعارض قول الصحابي مع المصلحة المرسلة، هذا كله يسمى باب التعارض والترجيح. ماذا نقدم عند التعارض؟ فهذا كيفية الاستفادة منها. جيد، وحال المستفيد، المستفيد هو المجتهد. ولذلك تجدون في آخر أصول الفقه يذكرون أبواب أحكام المفتي وآداب المفتي، نعم، وصفات المفتي والمجتهد وشروط الاجتهاد، ويذكرون أحكام المقلد على سبيل التبع، لأنه تابع للمفتي أو المجتهد. فليش إذن يذكرون في الأخير أحكام المجتهدين وشروط المجتهدين؟ نعم، للجملة الثالثة في التعريف أصول الفقه: حال المستفيد. طيب، هذه الجمل الثلاثة الآن، ما هو الأعلق بأصول الفقه فعلا؟ يعني لو جينا نرتب من حيث القوة في الدخول في أصول الفقه، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. رقم واحد هو الأقوى، وبعدين كيفية الاستفادة منها، رقم اثنين، ورقم ثلاثة اللي هو حال المستفيد. فهذا أشبه ما يكون بباب التوابع، ملحق. طيب، باقي شيء رابع ما ذكر هنا، وهو ما يتعلق بالحكم بنوعيه: الحكم الوضعي والحكم التكليفي. وتجدون في جميع كتب أصول الفقه في البداية يتكلمون عن الأحكام التكليفية. كم عددها؟ خمسة، اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه يسمونها أحكام تكليفية وسيأتي إيضاحها إن شاء الله. ويتكلمون عن الأحكام الوضعية الثلاثة الأصلية اللي هي السبب والشرط والمانع، وبعضهم يزيد العلة، وما يتفرع عن ذلك ويلحق به أو يكون نتيجة له أو عنه، مثل الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والقضاء والإعادة والإجزاء. كل هذه الأشياء يسمونها أقسام الحكم الوضعي، وسيتبين لكم ما معنى أقسام الحكم الوضعي وأقسام الحكم التكليفي إن شاء الله. لكن أنا أحاول أربط هذه الأشياء، لماذا ذكروا هذا، ما الذي يدخل تحت هذا التعريف، حتى تصور أصول الفقه ما هو، ما الذي يدخل تحته. جيد، فهذا الرابع ما ذكروه، قضية الأحكام في التعريف ما ذكروه. ليه ما ذكروه؟ لأنه ليس من صلب أصول الفقه. هذه مقدمات ومعرفات وأمور يحتاج إليها الناظر في البداية، لكنها ليست هي أصول الفقه. اتضح؟ عرفنا الآن ما هو أصول الفقه حقيقة، وما الذي ألحق به، وما هو من المكملات. طيب تفضل. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ. طيب، إذن عرفنا أن هذه من الإجمالية، وأيضا يدخل فيه قبلها ما هو أصولها اللي هي إيش؟ الكتاب والسنة، إجماع، قياس، كل هذه من الأدلة الإجمالية، يعني المتفق عليها والمختلف فيها. ثم الآن يا جماعة، هذا الكلام سهل وواضح ولا في صعوبة؟ ها؟ يعني كثير من الناس يظنون أصول الفقه صعب، وهو سهل، ما هو بصعب إذا خلص من العبارات المنطقية ولا يحتاج الواحد يدرس منطق، يشرح له بطريقة سهلة وانتهينا. في شيء صعب؟ تبون تبسيط أكثر؟ ها؟ من يقترح تبسيطا أكثر؟ طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله تفضل. نعم، صلى الله عليك. فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. إيه نعم، يعني حينما يتكلمون مثلا يقول لك والله إن الوتر ليس بواجب، جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها، صلوات الخمس يعني، قال لا إلا أن تطوع. حينما يذكرون مثل هذه الأشياء في كتب أصول الفقه، جيد، أو يذكر لك مثلا مسألة الصيام، صيام النذر، أنه مثلا واجب، وأن الإنسان من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. نعم، حينما يذكرون هذه القضايا هم باب التمثيل، أن الأمر للوجوب، سواء كان يعني على كل حال. فهذا هو مقصوده، ما يذكر من التفريعات مسائل فرعية هي من باب الأمثلة في أصول الفقه فقط، وإلا ليس محلها هو كتب أصول الفقه، هذا قصده. نعم تفضل. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. إيه نعم، يعني لابد أن يكون هذا الإنسان عالما عارفا بدلالات الألفاظ. هذا إذا دخلت عليه مثلا هل أفادته العموم، جيد، المفرد إذا أضيف إلى معرفة أكسبه العموم. نعم، اسم الجنس مثلا ونحو ذلك، يعني لابد أن يعرف هذه القضايا. اللفظ ممكن يحمل على حقيقته ومجازه عند القائل به، المشترك ممكن يحمل على جميع معانيه بإطلاق واحد متكلم واحد على الأرجح. جيد، هذه كلها من دلالات الألفاظ، من دلالات الألفاظ. وأيضا ما يدخل في هذا كما سبق كيفية الاستفادة منها عند التعارض، ما الذي نقدم وما الذي نؤخر من هذه الأدلة. نعم. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. جيد، هنا ذكر فائدة واحدة وهي من أبرز الفوائد، نعم، لمعرفة أصول الفقه. علم أصول الفقه يعتبر من علوم الآلة، باعتبار أن من كان عالما بأصول الفقه فإنه يكون عنده قدرة على التعامل مع النصوص والأدلة بأنواعها، فيستنبط، طبعا يحتاج إلى معرفة اللغة العربية ويحتاج، فيستطيع أن يتعامل مع الأدلة ويستنبط ويجتهد ويرجح ويختار وما أشبه ذلك. فهذه أبرز فائدة، لكن هناك فوائد أخرى أيضا لأصول الفقه، منها ضبط موضوع الاستدلال بتمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة الفاسدة. الآن مثلا هل يحتج بالاستحسان؟ الجواب لا، ما يحتج به، سيأتي أيا كان تعريف الاستحسان. بعضهم يقول مثلا الاستحسان هي قضية تنقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يدلل عليها ويحتج بها على تقرير حكم من الأحكام، هل هذا يصلح في الشرع؟ قضية هكذا تنقدح في ذهنه ولا يستطيع أن يدلل عليها. على طبعا الاستحسان عرف بعدة تعريفات لكن هذا واحد منها. على هذا القول الاستحسان باطل ولا صحيح؟ باطل، واضح؟ طيب، الأدلة الصوفية يستدلون بالإلهام، جيد، الإلهام، يقولون تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، يستدل بالإلهام، يقول أنا ألهمت، هذا ألهمني ربي، هل هذا يصلح في الاستدلال؟ يحتج بالإلهام على تقرير حكم؟ لا، كما قال في المراقي: وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام الأولياء. الأولياء طبعا المزعومين، مو بل أولياء حقيقيين. جيد، فهذا ينبذ بالعراء بالبر، ما يحتج به. فنميز في أصول الفقه، نعرف وش هي الأدلة الصحيحة وش هي الأدلة الباطلة الفاسدة، فهذه فائدة مهمة. وأيضا من الفوائد بدراسة أصول الفقه، نعم، الانضباط في باب الفتوى، فلا يحصل التلبيس والتلاعب في هذا الباب بدعوى التيسير والتسهيل على الناس مثلا أو التشديد، إنسان من طبعه الشدة فيشدد على الناس، وإنسان آخر يريد أن يسهل على الناس وييسر لهم ويأتيهم بأمور عجيبة في الاستنباط. فإذا درس أصول الفقه قيل له: لا، تعال توقف، هذه الطريقة في الاستدلال في الاستنباط غير صحيحة. وكذلك أيضا حماية الشريعة. الآن تسمعون كلام كثير طعن في مسألة سد الذرائع مثلا، يريدون فتح، بعضهم يصرح يقول نريد فتح الذرائع ما نريد سد الذرائع. فتح الذرائع وين؟ للزنا، فتح الذرائع للشرك، فتح الذرائع للفواحش، فتح الذرائع للربا، فتح الذرائع لماذا؟ الشريعة جاءت بسد الذرائع للمنكر والشر والباطل والمحرم، وفتح الذرائع للأمور التي يحبها الله عز وجل. نعم. فالآن يأتي من يقول سد الذرائع هذا أمر لا يصح ولا يلتفت إليه ولا يعتد به. هذا نحن لما ندرس أصول الفقه نعرف. كذلك المسائل، قضية تغير الفتوى بتغير الزمان، تسمعون بعض الناس يدندن حولها، وهذه هذه لها ضوابط، وما هو كل فتوى تتغير بتغير الزمان، لها شروط، لها إلى غير ذلك. فهذا هذه من فوائد أصول الفقه، نحمي الشريعة. نعم. وهكذا أيضا يتسع الصدر في معرفة أسباب الاختلاف. بعض الناس يقول العلماء ليش يختلفون؟ ما هو بالقرآن واحد؟ ما هو بالأحاديث هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يختلفون؟ في الأسهم يختلفون، وفي كل شيء يختلفون. نقول إذا درست أصول الفقه تعرف لماذا يختلفون. فأحيانا نفس الألفاظ، ألفاظ الكتاب والسنة محتملة، وتجد قضايا تتعلق بها مما يتصل بباب الحقيقة والمجاز أو العموم والخصوص، أو قضايا تتعلق بالنسخ، هل السنة تنسخ القرآن، وهل الأحاديث الأحادية أو السنة الأحادية تنسخ المتواترة. نعم. وهل المغيى بغاية يعتبر ذلك إذا بلغ غايته يعتبر ذلك من قبيل النسخ ولا لا؟ ومسائل كثيرة يقع الخلاف بسببها، فيحتاج طالب العلم إلى معرفة أصول الفقه من أجل يعرف لماذا اختلف العلماء. نعم. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. إيه نعم. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، أن أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وهو مطبوع، وهي سمي بذلك لأنه كتبه لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، طلب منه أن يكتب له كتابا يذكر فيه قضايا تتعلق بالاستدلال وما أشبه هذا، فكتب له هذا الكتاب العظيم، كتاب الرسالة، وحققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا بديعا نفيسا، حتى إنه من شدة عنايته به أنه أخذ قطعة من الكتاب صغيرة، ورقة صغيرة جدا، وبعث بها إلى معمل تحليل، فظهرت نتيجة التحليل أن هذه كتبت في وقت الربيع بن سليمان اللي هو كاتب الرسالة في زمن الشافعي، في عصر الشافعي، النسخة التي كانت يعني نسخة الربيع بن سليمان اللي كتبها بخط يده حللها، فظهرت النتيجة أنها كتبت في ذلك العصر. فأول من ألف في أصول الفقه هو الشافعي. طبعا بعض أرباب المذاهب الأخرى يقولون بأن مثلا الأحناف يقولون بأنهم هم أول من ألف في أصول الفقه وكذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. وكتاب الشافعي رحمه الله كتاب نفيس بديع على طريقة أهل السنة، ليس فيه عبارات منطقية، وليس فيه تكلفات، وليس فيه قضايا عقيمة وجدلية لا يترتب عليها عمل، وإنما هو كتاب سلفي نقي من أنفع الكتب، وألف أيضا في أصول الفقه من أهل السنة أو في مسائله على الأقل أمثال ابن عبد البر رحمه الله كتب في جملة من مسائله، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. لكن للأسف أن هذا العلم سرق من أهل السنة منذ قرون طويلة جدا، سرقه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة، وصار غالب التأليف في أصول الفقه هو على يد هؤلاء، فأدخلوا فيه علومهم الكلامية والمنطقية، فصار هذا العلم صعبا بالنسبة للطلاب، ويجدون فيه من العبارات المغلقة والقضايا الجدلية يعني، وإلا فهو ليس كذلك في الأصل. طيب، على كل حال، أما ما يتعلق بموضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية ومراتبها، ونتوقف عند هذا. ونحن في هذه الدورة إن شاء الله تعالى سننهي نصف هذا الكتاب، وفي آخر الإجازة ينهى النصف الآخر بإذن الله. يقول: هل صحيح أن يقال فلان أصولي؟ وما معنى هذه العبارة؟ فلان أصولي قد تطلق هذه العبارة ويراد بها أنه منتسب إلى علم أصول الفقه، هذا العلم اللي ندرسه، كما يقال فلان نحوي، فلان لغوي، فلان مؤرخ، فلان جغرافي، فلان فيزيائي، فلان أصولي بهذا الاعتبار. ويطلقها كثير من الناس اليوم يقصدون به أصولي، يعني أنه يرجع إلى الأصول ويتمسك بالأصول لا يتجاوز ذلك، يطلقونها على الإنسان المتدين تمسك بدينه، يقولون أصولي، لا يقصدون ما نحن فيه، يقصدون معنى آخر ما له علاقة. يقول: هل علم الكلام مقحم في أصول الفقه؟ الجواب: نعم طبعا. يقول: الشيخ ابن عثيمين ذكر المجاز، لكنه ذكر قوله الراجح في الكتاب في طبعة ابن الجوزي الحديثة، ربما يعني الكتاب قرأته ذلك الحين الذي سألت عنه الشيخ رحمه الله، وهذا في حدود سنة 1403، فما نظرت الطبعة اللي بعدها كان إنه ذاك، ما أدري، الله أعلم. على كل حال، الشيخ معروف رأيه في المجاز أنه لا يرى المجاز من قديم، حتى أني قلت له: ليش ما نبهت على هذا وكذا؟ فالشيخ قال: يعني هذا بناء على المنهج. يقول: ما رأيكم بكتاب أصول الفقه للشيخ محمد زهرة؟ على كل حال، هو من الكتب المعاصرة. خلاص، صلى الله عليه وسلم.